ولا ذكر السائل حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخذف وأنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وحديث ابن مغفل أنه خذف أن ابن له خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال كذا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. السؤال: هل يفهم من هذا الحديث جواز المقاطعة والهجر مع أنه قد ورد النهي عنهما في أحاديث أخرى؟ هذا سؤال غريب، وكأن السائل لم يحضر درسا من دروسنا السابقة. يجب أن يذكر هو ومن كان على شاكلته أن الهجر على وجهين: هجر مسلم لأخيه المسلم على وجهين. الوجه الأول هجر لحظة النفس أو من باب تفشيش الخلق، إنسان يسيء إليه آخر إساءة ما بيستحق عليها المخاطعة الآتي بيانها للنور الثاني، وإنما هو لم يتعمد هذه الإساءة فهجره. فهذا الهجر لا يجوز في الإسلام، ولكن ربنا عز وجل رأفة بعباده سمح بهذا الهجر في مدة مثلان فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا النوع من الهجر محرم باستثناء التكيان، هذا من باب التنفيس عن هذا الإنسان الذي بلغه شيء من أخيه المسلم فهجره. تهجره ليلة ليلتين ثلاثة فيما بعد لا يجوز لك، هذا الرجل حرام بنص هذا الحديث وغيره. أما النوع الآخر من الهجر فهو الهجر في سبيل الله عز وجل، هجر لله، هجر لتربيته، لأنه قد يكون شذ في مسألة أو في قضية أو في كلمة، فيرى الرجل المؤمن الصادق أن هجر هذا الإنسان لتأديبه هو أمر لا بد منه. إن هذا النوع كان هجر هذا الصحابي الجليل عبد الله المغفر لابنه حينما قال الابن ماذا؟ عاد للخبث كان نهاه عن الخبث. عبد الله المغفل روى لابنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبث. الخبث هو رمي الطير مثلا بالحجر، بالاصطلاح الشامي بالنقيفة مثلا. هذا الحجر لما بيصدم الطير بيصدر صدم بموته ما بيجرحه. هذا الخلف نهى عنه الرسول عليه السلام في هذا الحديث صحيح. ابن عبد الله المغفل لم ينتهي، فقال له: انا اروي لك عن الرسول عليه السلام انه نهى عن الخلف ثم انت تعود الى الخلف، هاجره. هذا الهجر ليس انتصارا لنفسي وانما انتصارا للشرع لحرمات الله عز وجل. هذا الهجر هو أمر جائز من هذا القبيل تماما. لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد أولاده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد الليل، قال: والله لا نأذن لهن. هو معه بعض الحق في هذا، لأنه رأى من يومئذ رأى انحراف النساء عن الزي الإسلامي النظيف الطاهر الذي كان عليه النساء الأول. فقال يريد أن يقول: نعم هو كما تقول عن الرسول عليه السلام، لكن هذا الحكم ما يصح تطبيقه الآن ليك هو قصده وإن كان قصده في نظر، لكن في فرق بين هذا المثال مثال سابق، مثال السابق نهى عن الخلف فهو بجيب يخلف. أما هنا لما سمع أن أباه يروي عن الرسول الأمر بالإذن للنساء للخروج إلى المساجد الليل، إن الليل وقت فتنة وقت ظلمة خاصة في تلك الأيام، كيف نسمع للنساء وهناك الفساق والفجار يتحرشون بهن؟ قال الابن والله لا نأذن له. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن، والله لا كلمتك أبدا ومات ولم يكلمه أبدا. هذا هجر بالله وانتصار لأحكام الله ولحرمات الله، هذا النوع جائز. وعلى ذلك جاء هجر الثلاثة الذين خلقوا، القصة المعروف خبرها في القرآن مختصرا وفي الصحيحين مفصلا، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم يكون هذا أطيب. لا إذا كان نوى هو يقطع الهجر ما في عليه إثم، لكن الأطيب والأحسن مثل ما قلت هو عنده على البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.